اگر این میشه به ایران سیستینو اتوانیم بدوزینو اره خواست اله دیگه انقلاب بوه اگر اسلامی به اشه پراکنده یلو غیر مسلمانی زمو کاتو بی کات امت واحدو بیان کات برال فکیت کرینا ام پراکنده یلو مسلمانی کتروان مذاهبن میتو ان یبیان کات یکیت حتى فيروان يكمل ذهب واحد يجي بسالة فقط سوريا فكري ليبتينو در فكرية بوغان متوجعين فوق العادة مهمة كبكرية نسبت با أوضاع وأحوال وكنا هر زمانك هاتي بدقتك ملوى بالرسيكة نقتلل الزعف ونقتلل القوات نقتلل الاهتداء انحراف بدو جدو دي الجيه الساتو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تكاليف عمومية برابر زانا أو أوك أمرو ناسريا بناو مسؤولية عمومية مسؤولية مدنية الإسلام ذو مرحلة مرحليك وطهو أفراده كلكم رائم وكلكم مسؤول من أطرائيته حدث فرجة نسبة بطهو جامعة مسؤوليتها لهذا حدودك كبول مسرحة ولكن أما هي ساكافين يبوى مكا جامعة بكار إصلاح الانحرافية أسوي قلوه يبون فقط كاريان أمرين مثلا حدث كمسؤوليتها كبدن نخوصي نارحتي يلدي دلان وبره ولي آية أن مسئولية عمومية كافي هسبو جلو جديد نخوصي يلو معالجة نخوصي يلو دواء نخوصي تشتي مساكينا باوجود أما لإسلام أن مسئولية عمومية هس بو تواء أفلاد نسبت بيسر حركت بقل زانيني بقل تواليني نسبت بوستي لك المسرح بوي ولكن قلوه كيس أسيبون فقط كاريان أما دي لحظ سرايتك بتوانا مكنترول أوزاع جامعة ونقصية جامعة بكر مسائل سياسي فكري أخلاقي اجتماعي عقيدتي روابط جورجور أعمال برنامج لجورجور لإسلاما ديش إنسان مسؤوليتي هسل بلابري ونسبت بطوام مسلمان ولكن صرف وقت هسا مسائل تلسي لمحدودو ريزي تواناي أفراد عنيا كبرسي كمسار الدين يا أفراد برخذناك لتك يا لتك أمجر الثاري يلا كبو أفراد يتلسي تا مسئولي إخوان أداب كنو رفع برثاري كن بو دليلة لازم حتما إذا فل مكا يك مسئولية عمومية كس هو مسلمان يكسب يكسب يد جروه خاص به هل مسؤوليتي ما تقوم به على بطنين انت سبيت او ما ننجي لإسلاما جروه خاص كاري بكاتو يتل باقي كاري الجامعة دورو بكاتو وده قسمة تقوم به كاري تخصصي بيتا هداية المرجم جلو جيلي لإنحرافات حل مشكلات توجيه خاص اما قسمة أساسية كاري به بدو دليل يكي وردكاريه لكس لمسائل جامعة ومسائل خلقة كتوا أفلاد ببوني كاري وقربتاريه لجوجوري كوكاستيان نايزاني ليه حالي معنى أجيه كتبون توا بلو بنيان جورة مسائلة دليل الدوم من قربتاريه لكم جي أفلادك مواجهنا ليلتك يا كمسؤوليتي بو فيسبيك حليبك ولي وفي أجيه معين بون بو أمكارة هر وقتك من يا هر كتير من تيسار يكوان دي مراجع الانتياكين حل يتابوا وأولئك هم المفلحون أجل أفراد يبون براسي عهد دار وزيسة بوزورة من رسلار الواقعي أمامي بوصن خلص السجارة ثم ذا أولا عاملة خصفية خلق أولا عاملة توجيه بخلق خلق قريت يبي من حرف دي أمان متوجيهة النار من حرف دي جاء أجل لصدر إسلاما لا دوران خلفاء الراشدين سلام الله عليه وسلم أهم مسألة خاص مولد توجه هواي شر قرفتارية لك لبرابر إيران وروم ومستعمرات أمانه وفي سهاد ذهن يعني نقل كاي پرورش امجور افرادی لکامل هوای که امانه هم شورات استیل و هم هر که هسته مرکزی اداره جامعه هم افراد افراد بلاو لدین و فرزی صلاحا اعمانه بتناسب گسترش جامعه ادنان فرس البوائت او امكان نوك خلافة لبين تشيت و سلطنة جيجيل بي حكومة اسلامي شورا لبين تشيت و سلطنة جيجيل بي شنك سلطنة هست لبين بي هست في جيجيل بي هم شورا هم خلافة كشورا حكومة بطور عام توقفة جامعة هالسسيا خلافة امور اجرائية جامعة هست لبين بي خوي ده صلاة هجتي جزبا اگر بتناسب او كجانعا قلت ترسي فياكل اعم قروها بمسؤولية خاصة و برتر ترور وايتم ان كان من صمان المرحلة السرية ما شاكي مثلا معاوية لم اياميات فرمان روايب ولا ام مناطق الشاماك المستعمرة لإيران والروم بوين وا مردم سرگشتی وانی وا تبلیغی که دیبو مردم که مردم وا ازانین مظهر مسلمانی خواهد خود محالیه چون که تازه مسلمانی خواهد ایران و عراق و شام و مصر و اعم مناطقه تازه مسلمانی شتی حالی وانی و اونات شار و ظلم سنیان بدستاهم شاهی ایران و روم و دیگه صلوات لجمال محالیه معالية مظهر خير وعدالته بالنسبة أو كأوان ديانا هالواقعية دي بالنسبة ساهم ساهي إيران وروم وقت مقامة سيسي ويعني حالي تدرك ألي كيف قريت يا حكومة إسلامية لبين بوا قريت يا حكومة ساهم ساهي دي موكا إذا ما رجسته للرسمان رسول سلمية تكيف أو نأتفين لو حكومة ساهم ساهية كذوتر لإيران وروم أبو نجاتيان بوا بدستيو لترسى تبعيتي أن معاياتك وباوريتان كدوك براسي علي إنسانك الدنيا فرستو قدرة فرستو ساهم ساتب وقريت إسلام لبين وقت الحكومة ساهم شاهد برسا بونا نجانك وقت حزت علي شهيد بولنا ومحرابها وشان دم هاتوك لنا ومحرابها علي شهيد بوا أما أنا أعنيت أهي علي كاريسوا بمحراب بوسيسوا بمحراب اهلا خلصي جيس الياو لا فكري غير كنو اگر بأن ذي او كأم جامع ابو التريشي فياسدو اما لما تازم خلمان ابون او بروها بهاتا بوايتا اولا عديان وبهاتا ام تازم خلمان ابيانا توجيه سدائل اسلام واقعي او وقتا ايتر ابو دولا نو كنترس او كستزون ولا واديا او ندريا خطوه بمعاوية ايان زاني معاوية نسبة بوانا خير وبركتا نسبة بامبراطوري لإيران وروم ولي نسبة بحكومة إسلامية ظلمة تاريخية بوبختية بو جامعة أو يعني حاوي أو يعني ذاني إسلام واقعي أمنية كمعاية جي كتاب في جرس كبير للسامة إسلام لتكاخات مناسبة يعني ذاني مالكي حضرت محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله شون بوا مالكي حضرت أبو بكر وحضرت عمر سلام الله عليه وسلم شون بوا كمتوجه بواية المال معاوية مالية نفر رهبر مسلمانية دونك او عدة كمبون وملة خاص حالينه للإسلام ابو دورة او قدرة الجوريين ناليك ومعالية كمساتي شخصيتي للجوري الإسلام بو دورة سرجدان بو نيانا جاني تفكن تقريبا وضعت اتحادتها حد يشده بموضعك انهو بو ايمة اتحادتها حقوبا توسيقل خطري شرق للجور جور لأسرافه وقشتي موجود ظالم المظلوم تيكال مسلمان يل ايان زانيك اجر بيتو مقاومتك ليلة برابر معاوية وعده كم مسلمان يل تروجه شدا لمركزة وعده فرى مسلمان يل نابلل لتت معاوية شر بينا معنا خاطر اجر قبوليك اخرونيك هربر لإتكاخ درسته دوا شون قبولك المعاوية لجيك عمرات الله عليه وسلم دانسته سجدان بو يعني دو نمونة دو شخصية قورة دو شخصية ترشناس عالم الإسلام حضرت عبد الله كرة حضرت عمر حضرت حسن كرة حضرت علي سلام الله عليه سجدان وانا بلالك جانب بوتورة نزل من شخصة هل كثير رجعي تبوتورة حضرت حسن تجي صلاح بوبو أما بيعت لتخويات إياه أهليت يعني أهليتي محرج بولاي مطماني لو بوراه بلي خوي دواي وبيعتي لتكا أجري دواي وكا بحق أوه أهليتي صلاحيتي لها ورجيني كميتا عمر صلى الله عليه وسلم لو دمان خياه أو نخت لك الجولة لأني كيف نزلت كده أتكلم المعالية ولفريق أنت مساكا أخذ معالية أولية شون اللي أمل بأنوان جيني كنت عمر صلى الله عليه وسلم خبوط فيه سرجدان وان هيت سبجيت نادتنا نموافقتنا مخالفت مخالفتا أو شر الصورو لبيتون صدها هذا مصومة موافقتا أو سر كأيرين شون بكار أخوابه جيني كنت عمر صلى الله عليه وسلم وزمان دارين سمانية أو من ذريعه أين شرائطك إيساء انخلاب بوق استأذى سوا بوق استعظم سوا مثل يا خين بهاي دهها هذا شهيد أخير إعلان بل خين بهاي أو شهداء تاريخ الإسلام من قبول صوت وحتى بيك وإثمان أم حركة جوا لو لا أم انخلاب أديك بوق ولا انخلاب خور مسلط بالسريع حقوبة صوتي قلب جلت عليها أو انقلاب قرى ظالما منحرف ولو مسلط بون مثل انقلاب الفارسي فدما بخد انقلابتي خمتي بقى أو جسمنا زل ولا خد عن التوصيل ويكون كفوا من انقلاب نيدوانيا أو انت تسيستا أو ان مرة تبيجا خمت بو خائني لا لتقنو كريوليانا حكومة بعد إسرائيل باقي حكومة لو نفسها هاو دفتو تتياناتي اجل تيري تقية انقلابك خرمتي لجهة انقلاباتي سمعتاكي ايوه تخرمت انقلاب خرولي سنك تسليك ناتي يليا انقلابك وانقلاب خرولك حق باطلك واتيك الله لتكيكا مظلوم ظالمك خاسو خراوك خين شيرين وخين طالك واتيك الله لتكيكا بو ايوه تسليك ناتي يليا ناتي يليا انسان اوامك بود ترجدانه ايه نازاني سفتا نازاني تأييدك أتواني تأييدك ما أتواني مخالفتك هر تكبارك هر خطرنا هر احتمال كفتمنا وجناه ومعصيته انحلال تيس شبه بما البطن أو نفي تجاه شبه بما في تاتلو صدر إسلاما كأبو جور مسلماني السريان والسيار كشخصيتك وعظمتك حضرت حسنه في معاوية قبولك بعنوان الله بره مسلماني بعنوان جينشين في عمر صلى الله عليه وسلم حتى حقكي خوي أغاثة أو وزيفكي خوي أسكيريتة أو أو أسر جزان دين لا براسي هسا مثل إنجلسي ألغل أجر أما خاص مورد توجه واي ولتكون منكم إنكم يدعون إلى الخير بتناسب قسر في الجامعة عدي أمان زيادة البواي إن كان لو أو قرسالي يتكي كنكم مسلمان البسي آغاه يترك له معاينات والسريان ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ذو تريس خايم تعال عامل وحده قد تخيب انسان هل نادره يعني كيف تري نادره بربختيه يعني لبين بيدله بس يعني قد تخيبه ولكن بسون يعني دوباره بوجورك لأول وإشارة إكمان تدو أبزان راجع بتاريخ سيد عيش بغيو كالتسيل وخيانة غالي دوبارة ظالم غالي استثمار غالي متقلب غالي تسيان تدو سو فروسيل كردنو طالان مردمو مردم خلطانن ووسيليكا ووسيلي تفرق ومعمولا رهبران دينين مسؤول أعم جريانات انحرافنا لدين الله ايوه وك اوانا مون كثير كثير قبونا ودس يعني كده اختلاف كدلة تشكيه كلينا دواي اوكا بينات يعني بوحات يعني يبقى رسمو اشكرابو امكا دسال تفرقنا ون بو اوري غياني كده شو وقت اختلاف وتفرق معقولة قابل توجيها لو وقت كان دليل انه يبدس انسان وبزاني تشبكا وقت دليل انه يبدس سو حجاربني ام يكرك فكرة كاتو أو يمكن فكرة كاتو أم برجع كاتي أو برجع كاتي دواء وإيوه بيجينا تان هذا اللي لون رسم تان هذا كأشي شون جانا إدارة بيو مشكلة تان شون حل بيو برجع جنب جنب تان شون بي شون أشي بسال تفرقون شون أشي بسال اختلافون إيوه وقوانا مون وابون لجوز الساب هروانا أديانك و دوای و کبیناتیان بوهات هر دیشال تفرش کن که ایویس بین مثلا بوهاتی دیشال تفرش نمی‌کند. و اولئک لهم عذاب عظیم. آوان وافر قصر قبون و خویان نخال کیک گرفتاری بعد دست سیاسیم متقلب ول و دیشال تفرش نمی‌کند. آوان و با وجود یان هاود ول اول فرق جریان اسلام تفرش جریان اختلاف جریان دیگه آوان و اختلاف جریان. آوان عذاب عظيم يعني سري ببوني تفرقه بسرية أخنا عذاب أو نخويا مستحق عذاب هل واقع يتساء أجل حسابي بكين إنساني لخائنة كنفوذ يعني هكذا بسرع آثار ببختي لك بسرية الجامعية ببوني أوان وتحمية كنفوذيكين حق أويان اللي يتساني دو ثم ساعتين حدسي عذاب ستجريف بيان الهيسا هكذا زن ببونی ظالم ولی متقلب ولی و خانواده ولی بوده چی منابع ولی جدی کشیم چون بشریت بسیار استعاب حقارت استعاب یهودی انواع سایلی اشی حق امانی ملی استعمالی تو و واقعا سنی حیات بسر پوچه سنی ام دست توانایی ارزشی لوا فاین فعال دایی به انسان پوچه که اگر مردن بیتو سیده کنید رسولنو جزای ام دست خاصی خرابیه نه آخر هوا بسته روبتی از خاصی خرابیه نیست از عقل و کارتی از توانایی نیستم که ازشیت که یکی اولیت خراب ترین جنایت کاریل میلیون ها و میلیون ها و میلیون ها و میلیارد ها انسان زد و بر وقتی اول من بدست یو یکی اولیت باشترین انسانیل که میلیون ها و میلیارد ها زد و بر وقتی نجات داد ام دو نه هوا و چیبرون و بسته روبتی با کارت هاتن که استعداد توانایی نه هنیت دور از عقل و منطق بشری او قصة جنائية كذويته بربختية لبود وريت احنا كذوية بسر بسرع بمري برجيته وتواضي او قصة سختي وتوصية بوزن بو نجاة بسرية وبو سعادة بسرية بمري تبوريته سنو نعم عقودة سنو إمكاني من يزين بسرية ما خبولك واقعيتي جاء او بسيرو ام خلقها درسنا كريالا ام هسجين درسنا كريالا وخصوصا ام قصة استعدادة بم مادة بحياته بأخوه بسعوره ندريان آخر عالم ماده مگر حیاتی خود ماده اخلو سعودی است فکریت من توان ایلیه ای من لما ماده درست بود ایم گشته تر ام گشته اضافه است لماده خود ماده نیا فعلو انش آلات ماده ایش امکانی یه با دوره کدیسه توضیح من داره میلیارد ها فعلو انفعال بسد فکا بیجه بیر ناوی تا او چطبه اضافه ایش تر یک میلیارد دفعه هر خوی بیتو تحولاتی بسراده تا تفكر إضافة نوية يا إرادة كل خارجة دخالتي فياناتا ناوية آبا إضافة دي هل آب شو وقت أليت آبا إضافة دي لوقت كتفكر لعنصر دي إرادة دخالتي فياناتا يا إرادة دي تحولي بسرع دي لدي تفكر أما كأليني مادة دي حياتا دي أخو سعور ودرك أم بالتقواتا كل إنسانا ما جب إضافة حياته بإضافة عقل وشعوره أم بسقوى جموبوه أما خوي سادة سادة نشانها كأما كار خود مادة ميا إرادة كلا كهاتوا ديو جيم ودالو أماني إضافة كدوا بقى كهر مادة تنهادي يا ألف بإضافة ألف بوسا ألف بإضافة بي بإضافة جيم بإضافة دال وهر بوزورة بإضافة هاتسكا تابوسا إنسان أما كار خود مادة ميا إرادة كتا إضافة لما أبدأ ما نسيخ خلقه دايب الإنسان بصيره دايب الإنسان حروا بفوت أبدس إستعداده لنا بفوت نجابة جزائها أعبو دور إنسانك لجمان محدود بوسكا أسواني أو من ميدان أسري وفي عبيد قريبة سببا الحاسية كل أخيارية حروا بصيره ما سيخ أوانا ووقت إخوائي متعال بصير غلب بالبختي نجاة ذاته ايان خاتو فصبختي ومتحدي انا تابيكو شتين دوبارة ايجاد تفرق اكنو بس دست دست اكنو وبو استثمار يان بو بو بختي دنيان اوانا لباسي ام دست بو بختي وابست الخلقات يرمي لهم عذاب عظيم اشي بي تسمو درس او باركي تريسي بالعكس اوانا واهولا ان دوبارة بسر لما بختي النجاد بلنو بيان تيرنو سر فصبختي اواني خوشبختی عظیم جنات نعیم رضوان کلبان ترین نعمت ربوان من الله اکبر رضای خوا او و درکی هست فهمی هست ازانه خود رضای خوا او آخرین مرحله کمال بو بسنید لو بانتر امکان نید بحث نعمة يلتك آفا يلتك أوك أو أرزك معنى يدورة مفتح بوي رجاء إخوة أعمانا مفتح بو إنسان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أعمى سنك في جاوه ليرت ما شاكيها رسلك يكا أوانا وادواي وبينهات فرقة فرقات بونوو دفين كده إخلاف بيكوان لحالك بينكي سالي اختيار لنا أما ديارة باصوابيل ملاغل علماء أوان الفقيد لبينك حالي ناوي وعوان مقلد أوان أكفنا شون أوان فرصة للرهبر يلمت موعن رهبر يرضى قدرت يا با علم هجولي وانا كبلغ أفرمي عذاب قولي أنها أمانا لروجك كبعضي الروسرون كتعديل استعارية روسرني وروسي كذي جاهز لعربي جاهز لفاتي جاهز جاهز رجوان انتري جاهزي منظروني يعني أوقف يا مثلا روغني سرمودي لتدمو شايانا يا فقاضي رنيا روسرني وروسي تعديلك استعاري بمعنى سرفرازي وسرمندجي وسيدا تفتن روزك طب لكوديسة هل تعديل استعاري طبعا هل عين وقفة يوزين روزك روغلك ترمعونو روغلك رسحونو اوانا وارو الرسم كان يوزيني اتفرتم بعد ايمانكم دواء ايمان كفن سرباركو سفر مستجاريك أمك لو احتتوا بلو تفرق ريّا تعبيرك أتوب أمك لإيمان بلو كفتوا بوسا وحدة إيمان وتفرق كفرة عنده أن تحوال مساوية بيت وحدة مساوية بإيمان إيمان مساوية بوحدة كف مساوية بتفرق تفرق مساوية بكف نعم لبرو سكة جزء مهم وعينك أساسي بوكس تفرق يا برأكس خصلة كفر كنيك في السدروة لباتن إنسان لا عامل تفرق حيث بارك بتناسب الزمان لأولوة أولوة تقدمها خصلة كفر للرهبر يلا خصلة كفر للرهبر يلا أو يتباعيش فرقة كبونوة هو راح حسبته أن هركم بس للإنسان الخالام من القرآن. وقت الفرقة في قبونا وأم سفر الفرقة في قبونا وش دوارة عامل أبوك في دوارة. يعني أثر متقابل لأن هل بروا لمسيرة انحداد الانحرافة أرضي بروا هل بروا لإيمان وبروك. وقت تساعد تفرق أول إذن تبيعية أو بينات الذي لسيتو هل بروا نظرات تروا آراء تروا قتل غلط وفلط دسكارية لخائنانة إذا فأيت بمذهب غيري كلا النتيجة كيف كان لو مذهب لدينك إخواني كيف كان لك أجل شيء معذور بالخلط كنك هل هو أهل الاختياري أنا ولله حقيقة وقت ما شاكي حالك كفي فياتي كنك تبعية لأخواناك تبعية للسفلترة لآرائي خلطك هل مذهبي مجموعية كبعضي في أحسام خوان باقي تريتر آراء ونظرات خلقه تدرس سنة درس آراء ونظراتك فا قبولناك فا المتعال فقط أو قبولك كذا تريق صلاوة به أو بعنوان الدين قبولك أو كأفراد بيزني بعنوان الدين قبولناك استنباط واجتهاد أصلا وزرعك توضيح من دعا وخوي تجلسات سوشيالة من اللون بسكلا لن تبكلا إن شاء الله بتستهدف باجتهاد أصلاً جنجي مسؤولين لها اجتهاد التقليد لازم ملزوماً بيحوه كيف إنسان يليه باجتهاد كيف إنسان يليه بتقليد ولي تفاوت الدرجات علم هاش كإنسان يليه بسار غرور نون هركسي وابزاني لأخوي وأتواني لحر مسألة يكا صاحب اجتهاد دي نا بمحدودية ثوانائية يليه وإنسان أتواني لمسائل اجتهاد فقط لو حبيدا بدون علم وبدون ثوانائي وتسلط اجتهاد محالة إذا خيانت بخوي وبخلط إذا الإنسان لفتك آقاه نوي كاملا تحاتين لي بهذا الحال اجتهاد وتقليد هم شهد بيته ودفته بلنارا وهيش إنسان يسمي كبتواني بدون اجتهاد وتقليد من الجيكا والدين أو مجموعة أخوة المتعال نادية بودورة سئيدين بعض في مسائل خاصة جزئية كمربوطة بنوع إنسان وناغوريته تحولي ثانية. باقي كل موازين كلية متناسبة لتحول زندقية إنسانية كأما بصورة كلية قابل مصرفية أدي صورة الجزئي بو مشكلة إمرو مشكلة صوفية استخدام كلية أما بطريقة اجتهادة يعني دانش مندقل أشيء فكر خنكار وحكم المسائل لم موازين كلية استخدام كلية ولكن بشرت أما بعنوان الدين خواه قبولية كهر دانش مندقل خواه رأينات الجروهية بكفية الكلية بل كمجموعة دانش مندقل يكو جنب سورة أنجلي بررسيب كان دواي بررسي يقرأي قبول كانوا إعلاني كان أما خواب عمان دين قبولي أذر وانو بعمان دين قبولي ناكا جا سماساكي أوه واب سورة تفرق كيسي حتى أجر درسي كي قبولي يعني أجر دانش من ديال لغو المنتهى الإيمان وإخلاصه ونزل خوان بيجن نزل كان بيته دستة دستة دستة هل أجيب كفية تسون دستيت أو نزلات الدرسي كي دوار خواب عمان دين قبولي ناكا تنكتن هالة فريق سورة أولي الأمر بصورة دين قبولية حتى أجل سورة أولي الأمر بفرز لأفرد دور العقل كنت معمولا عن إشتباه عدم أجل سورة أولي الأمر إشتباه إشتا قال تعالى وهي بصورة دين قبولة أجل فرز إشتاك بيجي نظري تيجي جروه يمكفي تسون أو صحيح بيخوا أو يبقى عن دين قبولية كنت ذلك بصورة أمتي واحد بي لطريق السورة وإدارة بينا فلسا حكومة فردي ما ترحمي بإسلامه حكومة الثلاث سلاي أو دانش مندر بالصوت ولا جاء الغرب أدر بقتين براسي حرب وجورا ككف لأول وأذي تعامل تفرق ولو دعا تفرق يسال بروا أذي تو باعث ككفر بسوميا زياد زيتو يعني هم ألة بو يكتر هم معلول بو يكتر رابطي إيمان ووحدتي شهر بودورة ثبتت إيمان فيابو بشور عادي وحدته وحدتي فيابو وحدة جات الإيمان تقوي كاتو أوت إسرائيل بيناها فوتي خوي متعال أفرمي لقيامتها في أنا يجي أو أنا واسر فكر قاتن ودواي بينا يعني زانا كان بلا كان فأكفرتم بعد إيمانكم أما جزاي أوسا دواي إيمان ريجي كفر دانتي جاس كليلت كنوكا كان يخسرناك بو مسلمان يلسى اوى اثانيا ذي لتتحرق بجميع واو عالم يلوى اذانو اثانيا هكي سر بقال سر قيل كان لغي اسلام من حيث من مريد التحديد اللي تلقاوى اوانو وانا ظلم سبعا الى ديانية ملتك الى دينية كما ظلمي ولئيما وحركة تلك انا يزاني وزيفة ياتي تأسكي تريل مسلمان يلسى بكتة حركة لجهة بروحة السينار